تفسير الآية 171 من سورة الصافات، يقول تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات التي بعدها حتى الآية 182: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أداهم. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أي لقد تقدمت كلمتنا، أي لقد جاء سابقا في كلامنا منذ القدم قبل خلق الخلق، أي في علمنا وتدبيرنا وتقديرنا ووعدنا، وقضينا وحكمنا وانتهى الأمر وفرغ منه وتأكد وثبت يقينا بلا أي شك ولا أي تغيير ولا أي تغيير أن النتائج والنهايات الحسنة الطيبة المسعدة من نصر وغلب وفوز ونجاح ونحو في الدنيا والآخرة هي دائما وحتما لعبادنا من الرسل ومن يؤمنون بهم ويتبعونهم. فهل هناك مثلا رسول أرسله تعالى وتركه وخذله وانهزم نهائيا هو ومن معه من جند الله في الأرض الذين ينشرون دينه الإسلام ويتمسكون ويعملون به ويدافعون عنه وقضي على الإسلام؟ هل حدث مثل هذا أبدا؟ وفي الآيات الكريمة بشارة عظيمة للمسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم بتمام السعادة والمكانة في دنياهم وأخراهم.